وهذا العنو لا ينافي المعية. أولا أنه لا يسوغ لنا أن نقيس صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، ولا نقول إن الله إذا كان عالنا على العرش فإنه بعيد عن المخلوقين في الأرض، كما يقال مثلا في الرجل إذا كان في الدور السابع فإن الدور الأرضي يكون خال منه، هذه صفات المخلوقين. وأما صفات الخالق جل وعلا فهي لا تقاس بصفات الخلق، مع أن بعض الأشياء من المخلوقات تكون بعيدة وفيها شيء من المعية. فنحن نقول نحن في المسجد الحرام والقمر معنا فوقنا، ومن في الشرق يقول ذلك، ومن في الغرب يقول ذلك، ومن في أي بلدة من البلاد يقول القمر معنا، إذا جلسوا في مكان فضى فالقمر فوقهم، وهذا مخلوق. والكل منا صادق إذا قلنا القمر معنا، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فالخلق كلهم في قبضته جل وعلا كخردلة في يد أحد العباد، وجل وعلا يقبض السماوات ومن فيهن يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، إلى آخر ما جاء في الحديث. فالله جل وعلا ما يتصور المخلوق الإحاطة بصفته، ولا يحيطون به علما. وعلى العبد أن يتفكر في مخلوقات الله ولا يتفكر في ذات الله، لأنه لا يحيط بذلك ولا يدركه بعقله، يتفكر في مخلوقات الله. انظر مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، السماوات والأراضين والكواكب وتسيير الأمور، تفكر في هذا لتستدل بهذا على عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. وإياك إياك أن تتفكر في ذات الله فتهلك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ وهل يليق بالعاقل أن يتصور أن العرش يخلو منه وأن السماوات الست تكون فوقه تعالى الله، أو أن السماوات السماء الدنيا تحيط به تعالى وتقدس؟ لا، على العبد أن يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا.